الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أظن الصوت واضح يا مشايخ، احتاج نشغل الجهاز؟ في حد ما يسمع الصوت؟ اللي ما يسمع يقترب يا مشايخ، تقربوا، ترى من السنة التقارب. تقدم معنا يا مشايخ أن هذا الدرس سيكون إن شاء الله تعالى باكورة الدروس المتعلقة بباب توحيد ماذا؟ الألوهية. يعني سنركز في هذه الدروس ليلة الاثنين من كل أسبوع إن شاء الله تعالى، سنركز على باب توحيد الألوهية، وسنأخذ كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تباعا. وهذا المتن أو هذه الرسالة هي أول رسالة، ولعل الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه وإحسانه ومنته أن ننهي هذه الرسالة في هذه الجلسة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن قبل أن نبدأ في شرح هذه الرسالة المباركة، أحب كالعادة أن أقدم بمقدمة مهمة متعلقة بهذا العلم الذي ندرسه، ألا وهو توحيد الألوهية. وقبل أن أبدأ أحب أن أبين أنه لن يكون هناك إملاء، يعني لن يكون هناك إملاء، وإنما سيكون إلقاء على غير العادة، لأن الإملاء سيأخذ منا وقتا طويلا، والدروس مسجلة ولله الحمد وتنزل في اليوتيوب في قناة خزانة العلم، لعلي يرسلها للشيخ محمد ويرسلها لكم بإذن الله. يعني بعد الدرس ستكون موجودة، أليس كذلك؟ تقريبا يعني، فيستطيع الذي فات الشيء من الفوائد أن يستدركها إن شاء الله تعالى. أيضا نحب أن ننبه على أن الطالب يحرص على ماذا؟ يحرص على الكتابة قدر الاستطاعة، لكن إذا تعارض عنده الفهم مع الكتابة فيقدم ماذا؟ الفهم. يقدم الفهم. لماذا؟ لأن ما يفوت وقته مقدم على ما لا يفوت وقته. الكتابة تدركها، هي مهمة، لكن لو تعارضت الكتابة مع الفهم فقدم ماذا؟ قدم الفهم. الأمر الذي يليه: لا تؤجل الكتابة حتى تثقل عليك، كما تقول إيش؟ غدا أو بعد غد. إذا أنت لم تكتب، اكتب بعد ما تنتهي من الدرس، افتح اليوتيوب وادخل على الدرس وفرغ الدرس. وإياك أن تؤجل عمل اليوم إلى الغد فيكثر عليك فلا تستطيع أن تقوم به. من الأشياء اللي أحب أن أنبه إليها في بداية كل درس، من التجربة رأيت أن أولى ما يكتب عليه طالب العلم أن يأتي إلى شرح من شروح الكتاب ويكتب عليه مباشرة، إما أن يكتب عليه يعني يسود في أثناء الدرس ثم يبيض على الكتاب، وإما أن يكتب مباشرة على الكتاب. لماذا الكتابة على الكتاب؟ لأن الأوراق مع مرور الوقت ماذا؟ تضيع أو تكثر حتى لا يستطيع الإنسان أن يميزها. أما الكتاب فإنه يستطيع الرجوع إليه، يعرف هذا كتاب القواعد الأربع بشرح الشيخ عبد العزيز بن باز، ثم يجد الشروح التي حضرها عند مشايخه. وأيضا من التنبيهات أن يكتب الإنسان بالقلم الحبر السائل، لا يكتب بالرصاص ولا يكتب بالحبر ما يسمى بالحبر الناشف، لأن الرصاص أو الحبر الناشف إنما يلتصق بالورقة، وهذا عن تجربة مشايخ، مع مرور الوقت عشر سنوات، عشرين سنة، ثم تطير الكتابة. أما القلم السائل إذا كتب به على الورقة فإن الورقة تتشربه، فإنه لا يزول إلا بالإتلاف، إما بالماء أو بالحرق أو بالتمزيق، وإلا فالأصل أنه يبقى. فنشرع الآن في مقدمة بإذن الله تعالى، ثم بعد ذلك نشرح هذه الرسالة، لعل الله عز وجل أن ييسر أن ننتهي في هذا المجلس. والمجالس جميعا ستكون على قدر ساعة، قد تزيد قليلا أو تنقص قليلا، لكن المتوسط الساعة نأخذ بعضها بعد ذلك أسئلة، وتكون الأسئلة مكتوبة، يعني اللي عنده سؤال يكتب السؤال ويصلني السؤال وأنظر فيه هل يناسب طرحه أو لا يناسب طرحه، وهل تقدم معنا الجواب عليها أو لا، بحسب هذه إن شاء الله تعالى. هذه الرسالة مثل ما تقدم مشايخ الأكارم في أي فن أو في أي علم؟ توحيد الألوهية أو المعتقد عموما، وتوحيد الألوهية خصوصا. لذلك يجدر بنا أن نعرف أو أن نعرف التوحيد. ما المراد بالتوحيد؟ التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. التوحيد إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لاحظوا ذكرنا قيدا في التعريف وهو ما يختص بالله عز وجل، إفراد الله تعالى بما يختص به. إذن التوحيد متعلق بشيء خاص بالله عز وجل، لا يكون في ما هو مشترك. بمعنى نحن نثبت لله عز وجل أنه الإله، هذا خاص أو غير خاص؟ خاص، خاص بالله عز وجل. فإفراد الله عز وجل بالألوهية يعني بالعبادة، هذا من التوحيد. طيب، هناك أشياء غير خاصة بالله عز وجل، الله عز وجل يتكلم، فإذا قلت إن المخلوق يتكلم، هل وقعت فيما يخالف التوحيد؟ أجيبه لا. لماذا؟ لأن الكلام ليس خاصا بالله عز وجل، الكلام من الأفعال المشتركة، فإثباته لغير الله لا ينافي ماذا؟ التوحيد. لا ينافي التوحيد. لكن إثبات العبادة لغير الله تنافي التوحيد أو لا تنافي التوحيد؟ تنافي التوحيد، لأن العبادة خاصة بمن؟ بالله عز وجل. ومن التعريف يعلم أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول توحيد الربوبية، والقسم الثاني توحيد الألوهية، والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات. وهذا مذكور في تعريف الألوهية، في تعريف التوحيد، لما قلنا إن التوحيد إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فعرفنا من التعريف أن التوحيد ينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. أولا، ما المراد بتوحيد الربوبية؟ توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأفعال. توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأفعال، كالرزق والإحياء والإماتة. وأما توحيد الألوهية فهو إفراد الله تعالى بالعبادة، فهو إفراد الله تعالى بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات، إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات، مثل اسم الله، مثل صفة الألوهية، مثل اسم الله ومثل صفة الألوهية. لاحظوا يا مشايخ في تعريف توحيد الربوبية ذكرنا القيد إفراد الله بما يختص به من الأفعال، أليس كذلك؟ مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة، أليس كذلك؟ طيب لما جاء توحيد الأسماء والصفات أيضا قلنا إفراد الله بما يختص به من الأسماء والصفات. لماذا أتينا بهذا القيد في أفعال الله؟ لأن من أفعال الله ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. الخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه خاصة بالله عز وجل، لكن هناك أفعال ليست خاصة بالله عز وجل. وجاء ربك، طيب المجيء خاص بالله عز وجل؟ لا لا، المجيء ليس خاصا بالله عز وجل. ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، هل النزول خاص بالله عز وجل؟ الجواب لا. إذن هناك أفعال خاصة بالله وهناك أفعال مشتركة. التوحيد هو إفراد الله بما يختص به من الأفعال. أيضا الأسماء والصفات منها ما هو خاص، اسم الله مشتق من الألوهية فلا يتسمى به أحد غير الله تعالى، والألوهية صفة خاصة بمن؟ بالله عز وجل، لا يجوز أن يتصف بها أحد أو أن يوصف بها أحد غير الله تعالى. لكن هناك أسماء وصفات غير خاصة بالله عز وجل، مثل اسم العزيز، يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يقصد يوسف عليه الصلاة والسلام. فاسم العزيز ليس خاصا بالله عز وجل. الرحمة من صفات الله عز وجل، ورحمتي وسعت كل شيء، لكن هل الرحمة صفة خاصة بالله عز وجل؟ لا. الراحمون يرحمهم الرحمن. الله أثبت أن هذه الصفة موجودة في خلقه سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب إذن أتينا بقيد ما يختص بالله عز وجل في الربوبية والأسماء والصفات. سؤال، لماذا لم نأتي بهذا القيد في الألوهية؟ لماذا لم نقل إفراد الله تعالى بما يختص به من العبادة؟ لأن كل العبادة خاصة بالله، ما يحتاج أن نقسم، لأن ما في عبادة خاصة وعبادة مشتركة. أما الأفعال فمنها ما هو خاص بالله ومنها ما هو مشترك، والأسماء والصفات منها ما هو خاص ومنها ما هو مشترك. طيب العبادة كلها خاصة بالله، فلا نحتاج إلى هذا القيد، واضح؟ نعم. إذن لم نحتج لهذا القيد، لأن العبادة يعني لم نحتج لهذا القيد في توحيد الألوهية أو في تعريف توحيد الألوهية، لأن العبادة ليس منها ما هو خاص وليس منها ما هو مشترك، بل كلها ماذا؟ لله، كلها لله وحده لا شريك له. التنبيه الذي يليه، كثير من الناس حينما يعرف توحيد الألوهية ماذا يقول؟ يقول توحيد الألوهية هو أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل إلى آخر التعريف. هذا التعريف ليس تعريف توحيد الألوهية، هذا تعريف معتقد أهل السنة في ماذا؟ في أسماء الله وصفاته، واضح؟ طيب ما العلاقة بين توحيد الألوهية وبين معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات؟ الجواب أن معتقد أهل السنة والجماعة عام، وتوحيد الألوهية ماذا؟ خاص. بينهما عموم وخصوص، يعني المعتقد عام، معتقد أهل السنة عام، ويدخل فيه ماذا؟ توحيد الأسماء والصفات، واضح؟ إذن حينما نقول ما معتقد أهل السنة في الأسماء والصفات، نقول معتقد أهل السنة أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف. التنبيه الذي يليه: ما الدليل على هذا التقسيم؟ قسمنا توحيد الألوهية، أو عفوا قسمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، ما الدليل؟ هل يوجد دليل في الكتاب والسنة ذكر أن التوحيد هكذا، التوحيد ثلاثة أقسام: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ الجواب لا. من أين لنا هذا التقسيم؟ الجواب الاستقراء، أو دليل السبر والتقسيم، وهو النظر في الأجزاء ثم استخراج حكم يعم الجميع. النظر في ماذا؟ الأجزاء، ثم استخراج حكم كلي يعم ماذا؟ يعم الجميع. فالعلماء نظروا في أدلة الكتاب والسنة ووجدوا أنه يجب إفراد الله تعالى في هذه الأمور الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. المخالفون ماذا يقولون؟ يقولون أن هذه بدعة ابتدعها ابن تيمية وأتباعه. والجواب عن هذه الشبهة من جهتين: الجهة الأولى، ليس ابن تيمية أول من تكلم أو نطق بهذا التقسيم، ذكر هذا التقسيم أو أشار إلى هذا التقسيم ابن منده رحمه الله تعالى، وذكر هذا التقسيم أشار إليه أبو حنيفة في عقيدته التي ينسبها إليه بعض طلابه، وهي الفقه الأكبر، وغيرهم من أهل العلم. هذا أولا. وثانيا، أن الاستقراء ليس فيه إحداث شيء جديد، الاستقراء ليس فيه إحداث شيء جديد. ولو قلنا إن الاستقراء معناها الإحداث لأبطلنا كل تقاسيم الشريعة. نحن ندرس ماذا؟ توحيد، أليس كذلك؟ أو المعتقد. طيب، هل هناك دليل من الكتاب والسنة قسم الدين إلى معتقد وإلى تفسير وإلى مصطلح وإلى أصول التفسير وإلى حديث وغير ذلك من علوم الشريعة؟ هل هناك دليل؟ ما الدليل؟ نعم، هناك دليل. دليل ماذا؟ الاستقراء. لكن ما في دليل من القرآن والسنة أن علوم الشريعة التي ينبغي دراستها أو تدريسها هي 1 2 3 4. الفقه قسم إلى ماذا؟ إلى أبواب أو كتب: كتاب الصلاة، كتاب ماذا؟ الطهارة، كتاب الصيام، الزكاة، الحج، البيوع، النكاح، الردة، الجنايات. تقسيم هذا، تقسيم الفقه هذا التقسيم، هل عليه دليل يعني منصوص من الكتاب والسنة، أم هو الاستقراء؟ الاستقراء. بل تقسيم العبادة، الآن حينما تدرس العبادة كيف تدرسها؟ مثلا الصلاة تدرس ماذا؟ شروطها، ثم أركانها، ثم واجباتها، ثم مستحباتها، ثم صفاتها. طيب، من وين لكم هذا التقسيم؟ من أين للعلماء هذا التقسيم؟ الجواب الاستقراء. من الاستقراء. سبحان الله يا مشايخ، تدرون من الذي يقول عن تقسيم التوحيد أنه بدعة؟ من؟ الذين ما تركوا بابا من الدين إلا وابتدعوا فيه، الصوفية والأشاعرة. سبحان الله، لما جاء تقسيم التوحيد تذكروا أنه هناك شيء في الشريعة أنه لا يجوز الإحداث في الشريعة. سبحان الله. طيب، علم الكلام محدث ولا مو محدث؟ محدث. محدث الذي يقوم عليه دين الأشاعرة والماتريدية ودين المتكلمين. البدع الإضافية التي غرق فيها المتصوفة فضلا عن الحقيقية، كلها محدثة في الدين، لكن لأنهم يعلمون أن هذا التقسيم ماذا؟ ينقض قواعدهم، فلذلك وجدوا أنهم يستطيعون كما يظنون أنهم يستطيعوا أن يفروا منه بالقول بأن هذا التقسيم ماذا؟ بدع. التنبيه الذي يليه متعلق بالشرك، مثل ما عرفنا ماذا؟ التوحيد. مثل ما عرفنا التوحيد ننتقل إلى ماذا؟ الشرك. إلى الشرك. الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. لاحظوا إذا كان التوحيد إفراد فإن الشرك أقل ما يكون لابد أن يكون فيه ماذا؟ اثنان أو ثلاثة أو أربعة، ليس كذلك؟ إذن تسوية غير الله بالله في ماذا؟ في شيء من خصائص الله. خصائص الله. لاحظوا التعريف يقوم على هذين الركنين، تسوية غير الله بالله هذا ركن، الركن الثاني في شيء من خصائص الله، من خصائص الله سبحانه وتعالى. واضح؟ إذن إذا أردت أن تثبت أو تحكم على شيء بأنه شرك لابد ينطبق عليه هذا ماذا؟ هذا التعريف، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. ويدل لذلك قول الله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ايش معنى يعدلون؟ يعني يسوون والعياذ بالله. وقول الله عز وجل عن المشركين وهم يعذبون بسبب شركهم يخاطبون آلهتهم تالله إن كنا لفي ضلال مبين ها إذ نسويكم برب العالمين والعياذ بالله. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الند يعني النظير والمساوي والعياذ بالله. إذن الشرك تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله. أقسام الشرك، ينقسم الشرك إلى قسمين. القسم الأول الشرك الأكبر، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية دلت الأدلة على أنها مخرجة عن الملة. تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية دلت الأدلة على أنها مخرجة عن الملة، مثل صرف العبادة لغير الله، مثل صرف العبادة لغير الله، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. يقول الله عز وجل في بيان أن صرف العبادة لغير الله يخرج عن الملة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، يعني من يعبد غير الله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. القسم الثاني الشرك الأصغر، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية لم تدل الأدلة على أنها مخرجة عن الملة. تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، تسوية لم تدل الأدلة على أنها مخرجة عن الملة. يوجد تسوية أو شيء خاص بالله عز وجل، ثم يأتي أحد ويسوي غير الله بالله في هذا الأمر، لكن الأدلة لم تدل على أن هذه التسوية تخرج عن الملة، مثل الحلف بالله عز وجل خاص بالله أو غير خاص بالله؟ خاص بالله. الحلف خاص بالله عز وجل، في الصحيح من حديث عمر من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لو إنسان حلف بغير الله، حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب هل دلت الأدلة على أن هذه التسوية تخرج عن الملة؟ الجواب لا. العلماء متواردون على أنهم لا يسوون الحلف بغير الله مثل صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، ويعدون الحلف بغير الله من ماذا؟ من شرك الألفاظ، من الشرك الأصغر. طيب لماذا حكمنا على أن صرف العبادة شرك أكبر، وأن الحلف بغير الله شرك أصغر؟ لماذا؟ لأن الأدلة دلت على أن صرف العبادة لغير الله مخرج من الملة، ولم تدل الأدلة على أن الحلف بغير الله ماذا؟ مخرج عن الملة. إذن الشرك الأكبر والشرك الأصغر يشتركان في جزء ويختلفان في جزء. يشتركان في ماذا؟ في التسوية. في التسوية، تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. هذا القدر مشترك بين الأكبر وبين الأصغر. طيب ما الفرق؟ تسوية في الشرك الأكبر دلت الأدلة على أنها مخرجة عن الملة، وأما في الأصغر لم تدل الأدلة على أنها مخرجة عن الملة. طيب ما الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل على هذا التقسيم النص، ما رواه الإمام أحمد من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نص ماذا على أن الشرك منه ما هو أصغر، هذا بالنص، وبالمعنى على أن منه ما هو أكبر. فبمنطوق الحديث هناك شرك أصغر، وبمفهوم الحديث هناك شرك أكبر. واضح؟ ما الفرق بين الشرك الأكبر والأصغر؟ أعظم الفروق وأهم الفروق تقدم في تعريفها، وهو أن الأكبر يخرج عن الملة، وأما الأصغر لا يخرج عن الملة، وبقية الفروق فرع عن هذا الفرق، عن هذا الفرق الأصل. فالأصل أن الأكبر يخرج عن الملة، يعني الفرق الأصلي والأساس أن الأكبر يخرج عن الملة، أما الأصغر فلا يخرج عن الملة. ثم تتفرع عن هذا أو يتفرع عن هذا الفرق بقية الفروق، مثل أن من مات على الشرك الأكبر فإنه يخلد في نار جهنم، أما من مات على الشرك الأصغر فإنه لا يخلد في نار جهنم. والأكبر لا يغفره الله، والأصغر تحت المشيئة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، إلى غير ذلك من الفروق. بعد أن عرفنا ذلك نشرع الآن في شرح هذه الرسالة، نسأل الله عز وجل الإعانة والتيسير. أظن مضى نصف الوقت الآن، كم مضى من الوقت؟ نعم، قرابة نصف الوقت. أولا موضوع الرسالة، موضوع الرسالة متعلق بتوحيد الألوهية، متعلق بتوحيد الألوهية، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة. هذا موضوع الرسالة. ما اسم الرسالة؟ القواعد الأربع. من اسمها؟ لماذا سمى المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة بهذا الاسم؟ لأنه ذكر فيها أربع قواعد تبين معنى التوحيد، أي توحيد الألوهية، ومعنى الشرك في العبادة، استنبطها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن عرفنا موضوع الرسالة العام، وهو التوحيد الألوهية، في توحيد الألوهية، واسم الرسالة، ولماذا سماها؟ سماها لأنه ذكر فيها أربع قواعد تبين معنى التوحيد، أي توحيد الألوهية، والشرك، أي الشرك في العبادة. استنبط المؤلف هذه القواعد من الكتاب والسنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أقسام الرسالة، يعني كيف قسم المؤلف الرسالة؟ قسم المؤلف رحمه الله تعالى هذه الرسالة إلى قسمين: مقدمة وصلب الكتاب، المقدمة بدأها بالدعاء وذكر فيها بعض المسائل التي مهد بها للدخول في الرسالة، يعني جعلها مثل التمهيد للدخول في الرسالة وفي صلب الكتاب. القسم الثاني صلب الكتاب، لب الكتاب، أساس الكتاب. ذكر فيه المؤلف كم قاعدة؟ أربعة. ذكر المؤلف فيه 4 قواعد، 3 منها يصح أن نسميها مقدمات، والرابعة هي النتيجة والخاتمة. يعني يمكن حتى صلب الكتاب نقول إن ماذا؟ أن صلب الكتاب مكون من 4 قواعد، 3 منها ماذا؟ مقدمات. 3 منها مقدمات، والرابعة هي النتيجة. واضح؟ النتيجة التي يريد أن يصل إليها المؤلف. ماذا يريد أن يصل المؤلف في بيان الشرك والتوحيد؟ يريد أن يبين أن الشرك الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هو عين الشرك الموجود اليوم في زماننا. هذا هو الذي يريد أن يصل إليه المؤلف، يريد أن يبين بهذه الرسالة أن الشرك الموجود في زماننا هو عين الشرك الموجود في ماذا؟ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد وكرر، يمكن أن يضاف للمقصود من الرسالة أو لماذا المؤلف ألف هذه الرسالة، يقال حتى يبين أن الشرك الموجود اليوم هو عين الشرك الذي كان موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. إذا عرفنا ذلك نشرع الآن في شرح الرسالة. اقرأ يا شيخ محمد. أعيد شيخ. أعيد. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه 3 عنوان السعادة. أسأل الله يجعلني وإياكم من السعادة، وأسأل الله يتقبل دعاء المؤلف فينا وفي كل من يقرأ هذه الرسالة، إنه على كل شيء قدير. فبدأ المؤلف بالدعاء ثم شرع في المسائل المهمة التي كتمهيد لصلب الكتاب. نعم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. نعم. أول ما بين أول مسألة معنى الحنيفية، ما المراد بالحنيفية؟ هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهي مأخوذة أصلا، الحنيفية مأخوذة من الميل، يقال عن الرجل مائل الساقين يسمى ماذا؟ الأحنف. طيب، ما علاقة المعنى اللغوي بالمعنى الشرعي؟ المعنى اللغوي الميل، والشرعي هو الميل عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد، يعني ترك الشرك والتمسك بماذا؟ بالتوحيد. فالحنيفية هي إفراد الله عز وجل بالعبادة، يعني هي التوحيد. نعم. كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله، ثم ذكر الدليل على وجوب إفراد الله عز وجل بماذا؟ بالعبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى إذا ذكر التوحيد هنا في كل هذه الرسالة يريد أي قسم؟ الألوهية. الألوهية، واضح. وإذا ذكر الشرك ماذا يريد؟ شرك في العبادة. الشرك في العبادة، واضح. وهذا مهم أنك تعرف ما المراد بمصطلح الرسالة أو المصطلحات التي في الكتاب. فالتوحيد هنا إذا أطلق المؤلف المراد بالتوحيد ماذا؟ الألوهية. وإذا أطلق الشرك أي الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى، واضح؟ نعم. كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط الأول لقبول العبادة وهو التوحيد. وهو التوحيد. والتوحيد في العبادة متضمن لأمرين. التوحيد في العبادة متضمن لأمرين أو يشمل أمرين. الأول إفراد الله تعالى بالعبادة. إفراد الله تعالى بالعبادة فلا تصرف العبادة لغيره. هذا الأمر الأول من التوحيد في العبادة. الأمر الثاني أن يراد بالعبادة وجه الله. فلا يراد بالعبادة مدح الناس ولا ثناء الناس والعياذ بالله. طيب من خالف في الأول وصرف العبادة لغير الله وش يكون؟ المشرك. ومن خالف في الثاني الشرك الأكبر طبعا. أما من خالف في الثاني وقع في الرياء وش يكون وقع فيه؟ الشرك الأصغر. واضح؟ طيب المؤلف حينما يتكلم عن التوحيد يريد أي الأمرين هنا في هذه الرسالة؟ يريد أي الأمرين؟ الأكبر الأول وهو إفراد الله بالعبادة وعدم صرف العبادة لغير الله. يعني المؤلف هنا لا يتكلم عن الرياء. واضح؟ لا يتكلم عن الأمر الثاني من التوحيد، لا يتكلم عن الأمر الثاني من الإخلاص. إذن إذا أطلق التوحيد أو إذا أطلق الإخلاص فإنه يشمل ماذا؟ يشمل أمرين. الأول إفراد الله عز وجل بالعبادة بأن لا تصرف العبادة لغير الله. الثاني أن يراد بالعبادة وجه الله، فلا يريد بالعبادة غير الله تعالى. لماذا؟ لأن بعض الناس يخلط ويقول الرياء صرف العبادة لغير الله. الرياء ليس من صرف العبادة. رجل يذبح لله لكن يريد مدح الناس، هل صرف العبادة لغير الله؟ لا. لكن شخص يذبح للقبر، يذبح للجن، يذبح للوثن، صرف العبادة ولا ما صرف العبادة؟ صرف العبادة لغير الله. فانتبه أن الرياء ليس من صرف العبادة لغير الله. الرياء هو عبادة لله لكن ماذا؟ أراد بها غير الله تعالى والعياذ بالله. نعم. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. ذكر ثلاثة مخاطر للشرك الأكبر: أنه يفسد العبادة، وأنه يحبط العمل. ما الفرق بينهم؟ يفسد العبادة نفسها، يعني شخص يذبح لغير الله، هل الله يقبل هذا الذبح؟ أجيبه لا. إذن يفسد هذه العبادة، ويحبط صلاته وصيامه وزكاته وحجه الباقي والعياذ بالله. واضح يا مشايخ؟ لكن لو أن إنسانا راء بالذبح، ما حكم هذا الذبح؟ يقبل؟ لا يقبل. لكن بقية صلاته وصيامه لا تحبط، مقبولة. الذي يرائي تفسد العبادة في ذاتها لكن لا يحبط جميع عمله. واضح؟ أما الشرك الأكبر فإنه يفسد ذات العبادة ويحبط ماذا؟ كل الأعمال. يعني شخص يصلي لله وينذر لله ويحج لله ويدعو الله لكن ذبح لغير الله، وش حكم ذبيحته؟ مقبولة أو مردودة؟ مردودة. وبقية أعماله الصالحة كلها حابطة والعياذ بالله. إذن هو يفسد العمل، يفسد العبادة ويحبط العمل، وصار صاحبه من الخالدين في النار. هذا الخطر الثالث. قال الله عز وجل: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. نعم. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. نعم. إذا عرفت خطورة الشرك عرفت أنه يجب عليك في المقام الأول أن تعرف ما هو الشرك. اليوم كثير من المسلمين، كل المسلمين يقولون يجب علينا أن نوحد الله وأن لا نشرك به، أليس كذلك؟ لكنهم لا يعرفون التوحيد ولا يعرفون ماذا؟ الشرك، نسأل الله العافية. نعم. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي شرك؟ الأكبر. الأكبر في عبادة الشرك في عبادة الله عز وجل. فذكر المؤلف أربعة أخطار للشرك الأكبر، لأنك إذا خفت من الشيء لابد أنك تفر منه، ولا يمكن أن تفر منه إلا إذا عرفته أنه يفسد العبادة ويحبط العمل ويخلد صاحبه الذي مات عليه في النار ولا يغفره الله تعالى. إذن إذا عرفنا ذلك هذا يدفعنا إلى أن نتعلم التوحيد وأن نتعلم ماذا؟ الشرك، بمعرفة أربع قواعد. نعم. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى، وحاصلها أن الإيمان بأفعال الله أي ربوبيته لا يكفي للدخول في الإسلام ولا يمنع صاحبه من أن يكون مشركا وكافرا. والدليل، أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ماذا؟ مقرون. كانوا مقرون بربوبية الله في الجملة. قل من يرزقكم من السماء والأرض، من الرازق؟ أم من يملك السمع والأبصار، من المالك؟ ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من الذي يحيي ويميت؟ ومن يدبر الأمر؟ ها، فسيقولون الله. طيب الكفار الذين كانوا يعتقدون كل هذه الأفعال لله، هل أدخلهم ذلك في الإسلام؟ هل منعهم إيمانهم بربوبية الله أن يكونوا مشركين وكفار؟ الجواب لا. إذن القاعدة الأولى الإيمان بأفعال الله تعالى الخاصة به أي بربوبيته لا يكفي للدخول في الإسلام ولا يمنع صاحبه من أن يكون مشركا وكافرا. والدليل هو حال المشركين، كانوا يؤمنون بربوبية الله أي بأفعاله الخاصة به، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام ولم يمنعهم ذلك من أن يكونوا مشركين وكفارا. هذه القاعدة الأولى والمقدمة الأولى، استحضرها في ذهنك حتى تصل إلى النتيجة إن شاء الله تعالى. نعم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. نعم، هذه القاعدة الثانية أو المقدمة الثانية، أن الاعتذار حين صرف العبادة لغير الله بطلب القربة أو طلب الشفاعة لا ينفع صاحبه ولا يمنعه من أن يكون مشركا وكافرا. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي الدليل على هذه القاعدة أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسألهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تذبحون لغير الله؟ لماذا تنذرون لغير الله؟ لماذا تستغيثون بغير الله؟ ماذا يقولون؟ يقولون نفعل ذلك تقربا لله وطلبا لشفاعة الصالحين. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون كيف تقول يا محمد إن هذا الفعل سيدخلنا النار ونحن نفعله لله؟ يقولون إنهم يذبحون للصالحين وينذرون للصالحين ويستغيثون بالصالحين أو بالجن أو بالكواكب أو بالشمس. يقولون نفعل ذلك لله، نريد أن نرضي الله بهذا الفعل. كيف نريد أن نرضي الله ثم الله عز وجل ماذا؟ يعذبنا. هذه الحجة الأولى. الحجة الثانية، قالوا نحن ما نقول إن هؤلاء الذين يذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم لا يزعمون هؤلاء يخلقون مع الله ويرزقون. يقولون لا، نحن نقر إن الله الخالق الرازق، لكن نريد شفاعتهم عند الله تعالى. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهم يقولون كيف لك يا محمد انك بعد ذلك بعد هذين العذرين تكفرنا وتصفنا بالشرك؟ الجواب: لأن هذين العذرين لا ينفعان صاحبهما عند الله عز وجل، بدليل أن الله عز وجل ذكر هذين العذرين وهاتين الحجتين، ومع ذلك كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم بالنار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إذن حاصل هذه القاعدة والمقدمة الثانية أن الاعتذار حين صرف العبادة لغير الله بطلب القربى أو طلب الشفاعة لا ينفع صاحبه ولا يمنعه من أن يكون مشركا وكافرا، والدليل هو حال ماذا؟ حال المشركين. نعم. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشفاعة استطرد قليلا بذكر أنواع الشفاعة. لماذا تكلم عن الشفاعة؟ لأنها من أكبر حجج المشركين قديما وحديثا. فبين أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، أو طلب الشفاعة ينقسم إلى قسمين: قسم خاص بالله تعالى، طلب الشفاعة ينقسم إلى قسمين، قسم خاص بالله عز وجل وهو ما تضمن أمرا خاصا بالله. إذا تضمنت الشفاعة أمرا خاصا بالله فلا يجوز صرفها لغير الله، ويكون طلبها من العبادة، وطلبها على هذا الوجه من غير الله صرف للعبادة من دون الله تعالى. وهذه أو هذا النوع هو الذي نفاه الله عز وجل في كتابه عن غيره سبحانه وتعالى. النوع الثاني الشفاعة غير الخاصة بالله عز وجل، طلب الشفاعة غير الخاصة بالله عز وجل، وهي ما لم تتضمن أمرا خاصا بالله سبحانه وتعالى، ما لم تتضمن أمرا خاصا بالله. وهذه هي الشفاعة المثبتة، أي أثبتتها الأدلة الشرعية، وهذه لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له. نعم. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. لماذا سميت منفية؟ أي نفتها الأدلة الشرعية. ولماذا سمي النوع الثاني بالمثبتة؟ لأن الأدلة الشرعية ماذا؟ أثبتتها. نعم. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أي التي تضمنت أمرا خاصا بالله. مثل ماذا؟ مثل الذي يدعو الغائب والأموات، لا بد أن يتضمن أمرا خاصا بالله، يعتقد أنهم يسمعون كل من دعاهم، وأنهم يجيبون كل من دعاهم، وأنهم يجيبون دون فعل السبب بل بمجرد إرادتهم. وهذه الثلاث كلها نفاها الله عن غيره. قال الله عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. وقال سبحانه: إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فالذين يستغيثون بالأموات والغائبين أو يطلبون الشفاعة من الأموات والغائبين يتضمن طلبهم للشفاعة هذه الأمور الثلاثة أو أحدها. نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. أي الشفاعة المنفية الشركية لا تنفع من كان يرجوها. والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. الشفاعة إذا كانت خاصة بالله عز وجل فلا تطلب إلا من الله، أما إذا لم تتضمن أمرا خاصا بالله، أليس الناس يوم القيامة يطلبون الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبوا بلى. بلى. طيب هل هذا من الشرك بالله؟ لا. لماذا؟ لأنها لم تتضمن أمرا خاصا بالله، جاءوا إلى حي حاضر قادر في شيء يقدر عليه غير الله عز وجل وطلبوا منه ذلك، فلبى لهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم. وهذا مثل أن تأتي إلى رجل صالح حي حاضر يسمعك وتقول له يا فلان ادعو الله عز وجل أن يغفر لي أو أن يرحمني. نعم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس وال... هذه القاعدة الثالثة وهي المقدمة الثالثة. الأولى أن الإيمان بربوبية الله لا يكفي للدخول في الإسلام ولا يمنع صاحبه من أن يكون مشركا وكافرا. الثانية أن الاعتذار حين صرف العبادة لغير الله بطلب القربة أو طلب الشفاعة لا ينفع صاحبه ولا يمنعه من أن يكون مشركا وكافرا. الثالثة أن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، ولا فرق في ذلك بين من صرفها للجن، الشياطين، الأحجار، الأشجار، الشمس، القمر، وبين من صرفها للصالحين. أعيد، صرف العبادة لغير الله ماذا؟ شرك أكبر، ولا فرق في ذلك بين من صرفها للجن، الشياطين، الشمس، القمر، الأحجار، الأشجار، وبين من صرفها للصالحين، لأن صرف العبادة لغير الله ماذا؟ شرك أكبر. سبحان الله. الآن الذي يدعو الأحجار والأشجار ماذا نقول عنه؟ صرف العبادة، أنه عبدهم من دون الله، أليس كذلك؟ طيب الذي يدعو الجن والشياطين عبدهم من دون الله، الذي يدعو الكواكب والنجوم عبدهم من دون الله، طيب الذي يدعو الأنبياء والصالحين عبدهم من دون الله. إما أن تقولوا إنها عبادة فيستسر القاعدة على الجميع، أو أن تقولوا إنها ليست عبادة فيكون أبو جهل وأبو لهب ما وقعوا في محظور. واضح؟ هذا أولا. وثانيا لابد أن نعرف أن من المشركين الأوائل من كان يعبد الصالحين. النصارى يعبدون من؟ عيسى. ماذا يفعلون لعيسى؟ كيف يعبدونه؟ يستغيثون به ويدعونه ويذبحون له وينذرون له. يعبدون مريم، كيف يعبدون مريم؟ يستغيثون بها ويدعونها وينذرون لها من دون الله عز وجل. ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس في البخاري هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، لما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد. هذا الجيل الأول. فلما هلكوا وتنسخ العلم ذهب العلم، عبدت من دون الله تعالى. ثم كيف يتصور أن عبادة الحجر والشجر تقرب إلى الله وأن الحجر والشجر يشفع لهم عند الله؟ كيف؟ إذا اعتقد أن هذا مجرد صورة عمن؟ عن الصالح. مجرد صورة عن ماذا؟ عن الصالح. لذلك قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. إذن الحجر والشجر الذي يعبدها الأعرابي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو العربي أو غير العربي هي مجرد صورة عن من؟ عن الصالح، عن النبي، عن الولي. واضح؟ ثم ذكر المؤلف الأدلة على أنواع العبادات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته، أي دليل عبادة الشمس والقمر. نعم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله الآية. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية نص في أنهم كانوا يعبدون الصالحين. اقرأ. ودليل الصالحين قوله أي ودليل أن المشركين كانوا يعبدون الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون أولئك هذه الإشارة للمعبودين الذين يعبدهم المشركون ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا. ما حال هذه المعبودات؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. لما كانوا أحياء كانوا من الصالحين الذين يتقربون إلى الله عز وجل. نعم. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه الآية. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء أحد بكفر. الحديث. فالمؤلف ذكر أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون إيش؟ أنواع. منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار، منهم من يعبد الصالحين، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء. طيب النبي جاء وقال الذين يعبدون الأنبياء ويعبدون الملائكة ويعبدون الصالحين هؤلاء خارج القاعدة أن من صرف العبادة لغير الله كافر؟ لا، قاتلهم جميعا وكفرهم جميعا عليه الصلاة والسلام. إذن صرف العبادة لغير الله شرك أكبر، ولا فرق في ذلك بين من صرفها للجن والشياطين والشمس والقمر والأحجار والأشجار وبين من صرفها للأنبياء والمرسلين والصالحين. كل ذلك من الشرك الأكبر المخرج عن الملة. هذه القاعدة الثالثة والمقدمة الثالثة. النتيجة الرابعة. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على نبينا محمد. هذه القاعدة الرابعة وهي النتيجة. إذا عرفنا أن الإيمان بربوبية الله وهي أفعاله الخاصة به لا يكفي للدخول في الإسلام ولا يمنع صاحبه من أن يكون مشركا وكافرا، وعرفنا أن الاعتذار حين صرف العبادة لغير الله بطلب القربة وطلب الشفاعة لا ينفع صاحبه ولا يمنعه من أن يكون مشركا وكافرا، وعرفنا أن صرف العبادة الدعاء والذبح والنذر لغير الله شرك أكبر ولا فرق في ذلك بين من صرفها للجن والشياطين والشمس والقمر والأحجار والأشجار وبين من صرفها للأنبياء والمرسلين والصالحين والأولياء، عرفنا أن ما يفعله المشركون في زماننا من الذبح للأولياء والنذر لهم والاستغاثة بهم أن هذا هو عين ماذا؟ ما يفعله المشركون في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن مشركي زماننا أغلظ شركا من شرك الأولين، فإن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أما مشركوا زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة. أحد مشايخنا يقول أنه كانوا في الطائرة، يقول فلما اهتزت الطائرة صار كل يصيح بوليه من دون الله تعالى: يا عبد القادر، يا حسين، يا بدوي، يا حسن، يا علي، يا فاطمة، يا زهراء، يا بدوي، يا دسوقي، يا برعي. لو تصورنا أبو جهل معهم شو بيقول لهم؟ لو أبو جهل وأبو لهب معهم ماذا سيقول لهم؟ أجيبوا، بيقول يا مشركو الزمن المتأخر، نحن الآن في خوف. ومن عادة مشركي زمان النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا في خوف ماذا؟ أن يخلصون لله. يقول هذا مو بوقت الشرك، هذا وقت ماذا؟ هذا وقت الإخلاص والعياذ بالله. أما مشركوا زمانا فشركهم دائم في الرخاء والشدة، نسأل الله السلامة والعافية. بهذا نعلم بهذه القواعد الثلاث الأولى أن ما يقع في زماننا من الذبح والنذر والاستغاثة بالأولياء والصالحين أو الأنبياء والمرسلين هو عين الشرك الذي كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، فإن الأولين كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون في الشدة، أما مشركوا زماننا فشركهم دائم في الرخاء والشدة. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله وجوده وكرمه وإحسانه ومنته من هذه الرسالة العظيمة التي دائما أردد أن من فهمها وعاها عرف التوحيد الذي بعث به الأنبياء والمرسلون، وعرف الشرك الذي بعث الأنبياء والمرسلون لإنكاره ومحاربته. فالله الله، هذه الرسالة يصح أنك تلقي كلمة بها، تخطب بها، تجعلها درس، تحفظها وتحفظها أهلك، تحفظها جماعة مسجدك، لأن بمجرد فقط أنهم يفهمون هذه القواعد الأربع يفهمون التوحيد، توحيد الألوهية، يفهمون الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يحيينا وإياكم على التوحيد وأن يميتنا عليه، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبه إلى أن الدرس القادم إن شاء الله تعالى سيكون في الأصول الثلاثة، ولعلنا بفضل الله أن ننهيها في جلسة واحدة. واضح مشايخ؟ فاحرصوا وبلغوا إخوانكم بهذا الدرس، صلى الله عز وجل التيسير. هناك محاولة أن يكون هناك توصيل من الجامعة إلى الدرس، محاولة لعل الله عز وجل أن يتمها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في هذا القدر كفاية، ونكتفي إن شاء الله تعالى، ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في الأحد القادم إن شاء الله تعالى أو ليلة الاثنين القادمة في ثلاثة الأصول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.